بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وبعد أن تكلمنا في الدرس الماضي بداية الحديث عن الفرائض وعن الحقوق المتعلقة بالتركة، اليوم نتابع ذلك في أسباب الإرث وبيان الورثة. نعم. قال: ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء. إذن هنا أخواننا نقول أسباب الإرث ثلاثة: الإرث إما أن يكون بالقرابة والنسب، وإما أن يكون بالزوجية، وإما أن يكون بالولاء. ثلاثة: إما بالقرابة أو بالزوجية أو بالولاء. نعم. أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإجماع. نعم. وأما الولاء فلما يأتي إن شاء الله تعالى. والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة. نعم. ذو السهام. أول شيء إخواننا، عندنا عشر مراتب للورثة، يعني المال يستحق من الغير بواحد من هذه العشرة. عندما يموت الإنسان ماله ينتقل إلى غيره بواحد من هذه المراتب. أولا ذو السهام، أصحاب الفرائض المقدرة، هذا صاحب نصف، الربع، نعم، الثلث، الثمن وما شابه ذلك، هذول ذو السهام المقدرة، هذول أول مرتبة. وأول من نبدأ بهم الإرث أصحاب الفروض. نعم. ثم العصبات النسبية. اثنين، العصبات النسبية. ما المراد بالعصبات؟ العصبة هو الذي يأخذ كل المال عندما ينفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. نعطي أولا أصحاب الفروض إن وجدوا، ثم ما زاد عنهم يعطى لمين؟ للعصبات. والعصبات النسبية، العصبات النسبية ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، كما سنفصله لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي المرتبة الثانية. ثم السببية وهو المعتق. ثم العصبة السببية، إذن هو عصبة بسبب العتق. يعني أنا الآن عندي عبد أعتقته، أنا الآن لما أعتقته صار حرا، ولم يبق بيني وبينه علاقة، يعني سيد عبد، وإنما بقي بيني وبينه علاقة الولاء، والولاء كالرحم لا يمكن قطعه. طيب إذا مات العبد وله ورثة من أقاربه استحقوا تلك التركة، فإذا مات وليس له وارث، أو له أصحاب فروض وزاد عنهم مال، أين نذهب بهذا المال الفاضل؟ الأصل العصبة النسبية، لكن ليس له عصبة نسبية، يذهب لمن هذا المال؟ يذهب للعصبة السببية، يعني للمعتق الذي أعتقه ولو كان أنثى، ولو كان أنثى. وهو المعتق ثم عصبته. ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني إذا هذا السيد المعتق مو موجود، من يأخذ المال؟ قال عصبته، يعني ابنه، ابن ابنه، أبوه، جده، وهكذا. نعم. ثم الرد. ثم الرد على أصحاب السهام، أصحاب الفروض. كيف الرد؟ يعني لو عندنا الآن تركة قسمنا أصحاب الفروض، وعصبة ما عندنا، ما عندنا عصبة لا بالنسب ولا بالسبب، عندنا بس أصحاب الفروض. طيب أعطينا أصحاب الفروض، زادت عندنا سهام، أين نذهب بهذه السهام الزائدة؟ قال نردها على أصحاب الفروض. يعني مثلا إذا عندنا زوج وعندنا مثلا أم، زوج وأم. الزوج له النصف والأم لها السدس. ما بدنا نجيب زوج وأم عشان نعقد المسألة. لو أخذنا أخت شقيقة وأم، أخت شقيقة وأم، الأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث. المسألة من ستة، عندنا نصف مخرجه اثنين والثلث مخرجه ثلاثة. ما هو أصغر عدد يجمع الاثنين وثلاثة؟ هو الستة. إذا مسألة من ستة، النصف ثلاثة نعطيه للأخت الشقيقة والثلث اثنين نعطيهما للأم. طيب ثلاثة واثنين خمسة، زاد عندنا واحد. هذا الواحد اسمه يعني زيادة في السهام. ماذا نفعل به؟ قال نرده على الأخت وعلى الأم، نرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. ليش احنا تركنا المسألة الأولى؟ أن الزوج لا يرد عليه. طيب كيف نرد عليهما؟ من ساي مسألة جديدة، نقسم الواحد على خمسة مرة ثانية؟ لا، وإنما نجعل أصل المسألة خمسة، نجعل أصل المسألة خمسة. فمنعطي الأخت ثلاثة من خمسة ومنعطي الأم اثنين من خمسة، وهيك بتكون إيش؟ تمت المسألة. نعم. ثم ذو الأرحام. ثم ذو الأرحام الذين هم من القرابات الذين ليسوا بورثة. هلا الآن الخال والعم والخالة والجد أبو الأم وابن البنت وبنت البنت، هذول كلهم أقارب لكنهم لا يرثون، ليسوا أصحاب فروض وليسوا عصبات، لكنهم من ذوي الرحم. فإذا مات الإنسان وليس له أصحاب فروض وليس له عصبات، إلى أين يذهب المال؟ إلى ذوي الرحم. ثم مولى الموالاة. ثم مولى الموالاة، صار في عندنا الآن مولى العتاقة وهو المعتق ويكون عصبة بالسبب، وعندنا مولى الموالاة، هذا مصطلح جديد. مولى الموالاة من هو؟ أنني مثلا أتفق مع إنسان أسلم جديدا، أقول لو أنت أسلمت وليس لك عاقلة تعقل عنك، أي ليس لك أقارب، أسلمت وحدك، ما رأيك أن أجري معك اتفاق معاقدة؟ كيف؟ أنك إذا جنيت جناية فأنا أعقل عنك، أنا بدفع الدية، لكن بالمقابل إذا مت أنت أنا أرثك، أنا أرثك بمقابل ما أعقل عنك. ما الحكم هنا؟ قال هذا يسمى مولى الموالاة، هذه تكون بالمعاقدة بالاتفاق بين هذا الرجل وبين ذاك الرجل الذي أسلم. نعم. ثم المقر بنسب لم يثبت. ثم المقر له بالنسب إذا لم يثبت هذا النسب. يعني أنا الآن مثلا قلت هذا إنسان أخي، طيب هذا النسب لم يثبت. ليه؟ لا يمكن أن يكون أخي إلا إذا كان ابنا لأبي. طيب أبي لم يعترف به، كيف يكون أخي إذن؟ هذا نسب لم يثبت. حتى لو أقررت أنا به لا تثبت هذه الأخوة، لأن الأخوة فرع عن الأبوة. طيب لو أنا الآن يعني إلي ورثة، الورثة الثابت نسبهم هم الأصل، فإذا مت وليس لي ورثة، لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا في عنا ذو أرحام ولا في مولى موالاة، لكن في عندي إنسان أقررت له بالنسب ولم يثبت هذا النسب، يأتي هذا الإنسان ويأخذ المال لعدم المزاحم. وقد ذكر في الإقرار. نعم. ثم الموصى له بما زاد على الثلث. ثم الموصى له بما زاد على الثلث. لو أنني قلت أنا ما لي وارث أنا أبدا، أوصيت لفلان بكل مالي فمت أنا، هذا الموصى له كم يأخذ من التركة؟ الأصل بس الثلث. قال لا، لكن الثلث في ورثة، إذا ما في ورثة شو بيأخذ؟ كل التركة، كل الموصى له. فقد مر في الوصايا. نعم. ثم بيت المال. طبعا بيت المال ليس بوارث، لكن بيت المال هو المكان الذي يوضع فيه المال الذي لا مالك له. بيت المال هو المكان الذي يوضع فيه المال الذي لا مالك له. نعم. لأن المال متى خلى عن مستحق ومالك فمصرفه بيت المال. يلا. كاللقطة والضالة. الضالة يعني إذا كان دابة ضالة تسمى الضالة، ناقة أو شاة أي ضالة. ما الحكم؟ قال توضع في بيت المال إذا لم يكن لها، إذا لم يعرف مالكها. وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حكمه إن شاء الله تعالى. قال: والمانع من الإرث الرق والقتل واختلاف الملتين واختلاف الدارين حكما. الآن إخواننا، بعد أن ذكرنا أسباب الإرث وذكرنا المستحقين للإرث ومراتب المستحقين للمال، الآن متى يمتنع الإرث بوجود واحد من الموانع المذكورة عند الجمهور 3 وعند الحنفية 4؟ المذكور عند الجمهور: أولا اختلاف الدين، 2 الرق، 3 القتل. هذا متفق عليه. وزاد الحنفية اختلاف الدارين، إذا كان أحد القريبين في ديار الكفر والآخر في ديار الإسلام وبينهما تباين في الدار فهذا يمنع التوارث بينهما. فصل في ذوي السهام وهم. طبعا إخواننا الآن المسألة، أولا الرق ولو كان مبعضا بجميع أنواع الرق، الرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث. يعني لو عندي أنا الآن ولدان أحدهما حر والآخر رقيق، فالمال كله للحر والرقيق لا يرث أي واحد. 2 اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث غير المسلم، وغير المسلم لا يرث قريبه المسلم، لا توارث بين المسلم وغير المسلم. يعني لو إنسان زوجته غير مسلمة لا ترث، ولو ماتت لا يرثها، ولو أوصى لها زادت الوصية لأنها ليست وارثة. ولو أن إنسان أسلم وأبوه كافر، لا هو يرث أباه ولا أبوه أيضا يرثه. طيب، والثالث القتل. القتل إخواننا عند الحنفية 5 أنواع: عمد، شبه عمد، وخطأ، شبه خطأ وبالتسبب. الذي يمنع الإرث فقط هو القتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ، الذي يوجب الإثم أو الكفارة. أما الذي يوجب الدية فقط كالقتل بالتسبب فإنه لا يمنع الإرث، وهذا مذكورا في أحكام القتل. والسبب الرابع أو المانع الرابع هو اختلاف الدارين. طيب، نعم. فصل في ذوي السهام. نعم. وهم أصحاب الفروض. وهم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالإجماع. نعم. ويبدأ بهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. وهم 12 نفرا: 10 من النسب واثنان من السبب. أما 10 بالنسب ف3 من الرجال و7 من النساء. أما الرجال فالأول الأب وله 3 أحوال. طبعا إخوان أكارم، الآن سوف يفصل كل واحد من الورثة ويبين أحوال إرثه من حيث الفرض. نعم. وله 3 أحوال. مين؟ الأب. نعم. الفرض المحض، الفرض دون تعصيب، والثاني التعصيب دون فرض، والثالث الفرض والتعصيب معا، هي 3 أحوال. نعم. الفرض المحض وهو السدس مع الابن وابن الابن وإن سفل. يعني إذا كان له فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر، فإذا كان له فرع وارث أنثى يكون الأب عصبة لا فرض له. إذا كان له فرع وارث أنثى يكون له فرض سدس والتعصيب، فرض وتعصيب. فإذا لم يكن له فرع أصلا فهو عصبة لا فرض له. نعم. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فعلمنا أن الباقي للأبي وهو آية العصوبة. والتعصيب والفرض وذلك مع البنت وبنت الابن، فله السدس بالفرض والنصف للبنت أو الثلثان للبنتين فصاعدا، والباقي له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. والثاني الجد. إذن أول وارث من الرجال من هو الأب، الآن الثاني هو الجد. نعم. والمراد الجد الصحيح بخلاف الجد الفاسد. من هو الجد الفاسد؟ الذي بينه وبين الميت أنثى، بينه وبين الميت أنثى كأب الأم، بينه وبين الميت الأم يسمى جدا فاسدا، هذا بالاصطلاح القديم. الآن عشان ما يقول جد فاسد يزعل أبو البنت أبو الأم يزعل، شو بيقولوا؟ جد رحيم، لطفوه شوي يعني. الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو بمنزلة الأب عند عدمه على ما يذكر في بابه إن شاء الله تعالى. ولأن اسم الأب ينطلق عليه، قال تعالى خبرا عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. وين الشاهد؟ سمى يعقوب أبا حقيقيا، طب إسحاق ما كان أبا، كان جدا، وكذلك إبراهيم، ومع ذلك سماهم آباء. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإسحاق جده وإبراهيم جد أبيه. والثالث الأخ لأم، وله السدس وللاثنين فصاعدا الثلث. وكذلك لو كانوا يعني لو كانوا إناثا، يعني أخت لأم أو أختين لأم أو مختلطين، أخ لأم وأخت لأم، الواحد يأخذ السدس والأكثر يأخذ الثلث. نعم. وإن اجتمع الذكور والإناث استووا في الثلث. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. كلالة يعني لا وارث له، لا من قبل، لا فرع له وارث، لا أصول لا فروع، ليس له لا أصول ولا فروع. نعم. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. وقرأ أبي وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأم، وقراءتهما كروايتهما. شو يعني تفسير للقرآن؟ كروايتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألحق بيانا له، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما النساء، إذن هذول الثلاثة الآن أخواننا من عصبات من أصحاب الفروض بالقرابة، الأب والجد والأخ، الآن من الذكور، الآن من النساء. نعم. وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت، وللثنتين فصاعدا الثلثان. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال عامة المفسرين المراد الثنتين فصاعدا، يعني الآن البنت الواحدة تأخذ النصف، وإذا كانت ثنتين فأكثر تأخذ الثلثين، إلا إذا كان معها ابن، إذا معها ابن ينقلها من صاحبة فرض إلى صاحبة تعصيب، فتكون عصبة مع أخيها، عصبة بالغير. يعني لو في حال عندنا بنت تأخذ النصف، طب إذا معها ابن صار عندنا ابن وبنت، يأخذ الابن والبنت التعصيب، الابن له الثلثان والبنت لها الثلث، صار الابن عصبة بنفسه والبنت عصبة بالابن، يعني بأخيها. وفي الآية تقديم وتأخير تقديره وإن كن نساء اثنتين فما فوقهما، ونظيره قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق فما فوق، أي الأعناق فما فوقها، وقيل فوق زائدة في الآيتين. وعلى ذلك عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال للواحدة النصف وللثنتين النصف وما زاد فلهن الثلثان، يعني كأن الآية تشير إلى أن الأختين تأخذان النصف كالواحدة. نعم، فإن زادتا على الثنتين فوق اثنتين تأخذ الثلثين. لا، نقول ظاهر الآية هنا غير مراد، بل الآية ثنتين فأكثر، ثنتين فأكثر، لأن أقل الجمع، أقل الجمع أخواننا في الفرائض هو اثنان، فالاثنان دائما في الفرائض يعاملان معاملة الجمع عملا بظاهر اللفظ. نعم. وجوابه أنه احتمل أن يراد ما ذكر، نعم، واحتمل ما ذكرنا، فوقع الشك فاحتجنا إلى مرجح من خارج وهو معنا في صريح السنة، وهو ما روي أن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال صلى الله عليه وسلم ارجعي فلعل الله تعالى أن يقضي في ذلك، فنزلت هذه الآية، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطهما ثلثي المال وهما ثنتين ولأمهما ثمنه والباقي لك، فكانت أول ميراث قسم في الإسلام، ولأن البنت تستحق الثلث مع الابن وهو أقوى حالا منها، فلا أن تستحقه مع البنت وهي مثلها في القوة والاستحقاق كان أولى. نعم، إن هذا الدليل يعني عقلي جميل. نعم. ولأن أجمعنا على أن الأختين يستحقان الثلثين، فلأن يستحقهما البنتان وهما أقرب وألزم كان أولى. الثانية بنت الابن، وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان. الحقيقة أخوة بنت الابن بحثها في شيء إطالي، فنكله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.